اجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواية مسلم. هذا الحديث أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة الواسطية، مستدلا بهذا الحديث على إثبات صفات الباري جل وعلا. وصفات ربنا تبارك وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة، ولا مجال للاجتهاد فيها. الثابتة في القرآن والثابتة في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه ربه جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة. وصفات الله جل وعلا تثبت بالكتاب والسنة فقط. وهذا الحديث هو الحديث 14 في إثبات ما اشتمل عليه من الصفات ومن أسماء الله جل وعلا، وهو حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا به ربه تبارك وتعالى، توسل إليه بأسمائه وصفاته جل وعلا، وسأله صلى الله عليه وسلم ما أراد. وهكذا ينبغي للداعي أن يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فلا يتوسل بمخلوق كائنا من كان، لا يتوسل بملك ولا برسول ولا بنبي ولا بعبد صالح ولا بغيرهم، وإنما يتوسل إلى الله جل وعلا بالثناء عليه بأسمائه وصفاته. الله جل وعلا يتقرب إليه بأسمائه وصفاته، ولا يتقرب إليه بمخلوق كائنا من كان، يتقرب إليه بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يسأل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم بما ينبغي لربهم تبارك وتعالى، لما أجدبوا وسألوا الغيث ما سألوا الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما سألوه بدعاء شخص حاضر يقوم فيدعو، قم يا عباس فاسأل الله. فرق بين أن تسأل بجاه غائب أو حاضر، وبين أن تسأل حاضرا أن يدعو لك. تسأل بجاه حاضر أو غائب لا يجوز، تسأل حاضرا أن يدعو لك، تقول أنا مريض يا أخي ادعو الله لي أن يعافيني، أنا أحس بكذا، أشكو من كذا، ادعو الله لي. شخص يريد الحج تقول يا أخي لا تنسنا من دعائك ادعو لنا. شخص يريد السفر ودعاء المسافر مستجاب ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، تقول يا أخي ادعو لي في سفرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، اللهم رب السماوات، رب منصوب لأنه منادى مضاف، كأنك تقول يا رب السماوات، رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، رب منصوب، ربنا ورب كل شيء يصح في هذه النصب على العطف على ما سبق، يا رب يا ربنا ورب كل شيء، ويصح فيها الرفع على الاستئناف أو أنها خبر مبتدأ محذوف، أنت ربنا ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء فالق، كذلك كل المعطوفات الآتية يصح فيها النصب ويصح فيها الرفع على الاستئناف مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف. ورب كل شيء، قال رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا، هذه كلها خصوصيات، خصصه بأنه رب السماوات السبع وبأنه رب الأرض ولبأنه رب العرش العظيم وبأنه ربنا، ثم عمم فقال ورب كل شيء بما في ذلك هذه الأشياء المذكورة وغيرها، يعني ليس هو رب لهذه المذكورات فقط بل هو رب كل شيء. ورب كل شيء فالق الحب والنوى، فالق فلقها بمعنى فتحها، والحب معروف مثل حب القمح أو حب الذرة أو حب الشعير أو حب الدخن أو حب الأرز أو الحبوب التي تبذر، حب اللوبة والبامية وغيرها من الحبوب والبقول كلها حبوب. والنوى، النوى أكبر من الحبوب، والنوى تطلق على النوى التي لا تؤكل، الحبوب حبوب تؤكل، وهي بذر الزرع قصير المدى وقصير الطول. والنوى غالبا للأشجار الكبيرة كالنخل مثلا والزيتون والتين وغيرها من الحبوب من الأشياء التي كبيرة ويطول عمرها، وبذرها النوى. فالق الحب والنوى، يعني هو جل وعلا قادر على كل شيء. النواة مثلا مثل الحصاة لا حياة فيها ولا زيادة ولا نمو، إذا بذرت في الأرض وأسقيت بإذن الله انفلقت وخرج منها نبتة صارت حية بدل ما هي ميتة يابسة كالحصاة. منزل التوراة والإنجيل والقرآن، منزل التوراة، التوراة نزلت على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الترتيب حسب الترتيب الزمني، لأن أول التوراة ثم أنزل الله الإنجيل على عيسى ثم أنزل الله القرآن على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتي ما فيها من الدلالة على معان عظيمة. أعوذ بك من شر نفسي، أول ما يستعيذ المرء من نفسه لأن نفسه معه ملازمة له دائما وأبدا، وهي إما تحثه على الخير وإما تحثه على الشر والعياذ بالله. نفس مطمئنة، نفس مقبلة على الله جل وعلا، حريصة على الأعمال الصالحات، هذه نفس. ونفس أمارة بالسوء، نفس تأمر بالشر وتنهى عن الخير. إذا أراد أن يتصدق تقول له تنفذ مالك، من أين تأكل؟ احفظه لأولادك، أولادك من بعدك من ينفق عليهم، ادخر المال لنفسك ولا تنفق منه شيئا، وتخوفه من سلوك طريق الخير وترغبه في سلوك طريق الشر. النفس المطمئنة تقول أنفق، أنت موعود من الله جل وعلا إذا أنفقت أن يخلف عليك، والله لا يخلف وعده، إذا أنفقت أعطاك بالنفقة الواحدة 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة في الدنيا والآخرة، يعطيك في الدنيا ويثيبك على هذا في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة، لا تخف على مالك، إذا تصدقت جاءك أكثر، ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. ونفس لوامة. لوامة قيل إنها وسط بين النفسين، بين المطمئنة وبين الأمارة بالسوء. وقيل اللوامة نفسها الأولى والآخرة كلها لوامة. لوامة المطمئنة لوامة، إذا تقاصر عن الأعمال الصالحة لامته، والنفس الأمارة بالسوء إذا تقاصر عن الأعمال السيئة لامته، وإذا أقدم على أعمال صالحة لامته، يعني تلومه. فكلاهما لوامة، وقيل هي نفس وسط بين الثنتين، النفوس ثلاثة: أمارة بالسوء والعياذ بالله وهي أرداها، مطمئنة وهي أعلاها، ووسط بينهما لوامة. المطمئنة تلوم على الترادي في الخير وعلى عدم الإقدام في الخير، لما لم تقدم، لما لم تفعل، تلومه. والنفس الأمارة بالسوء تلومه إذا قصر في الشر، تلومه إذا تقدم في الخير، تلومه وتخوفه. أعوذ بك من شر نفسي، فالمؤمن يستعيذ بالله من شر نفسه، نفسه قد يكون فيها شر عليه. ومن شر كل ذي دابة، يستعيذ بالله جل وعلا من شر كل ما دب على وجه الأرض، من النمل والبعوض وغيرها، ومن الفيلة والذئاب والهوام وبني آدم وغيرها، كل دابة، يعني كل ما دب على وجه الأرض، يشمل كل حي على وجه الأرض. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، الناصية مقدمة الرأس، يعني زمامها بيدك أنت يا ربي، توجه هذه الدابة للخير تتوجه، توجه هذه الدابة للشر تتوجه. من هي مفطورة على الخير تقدر تمنعها، من هي مفطورة على الشر تقدر تمنعها عن شرها. كما ورد أن بعض الظلمة احتجز رجلا صالحا وأراد له الهلاك بدون أن يباشر قتله، فأمرهم بأن يرسلوا إليه أسد، يجوع الأسد ثم يرسلوه عليه ليأكله بأول مرة. فأرسل إليه الأسد وهو في أشد ما يكون من الجوع، وهذا مسكين ما معه أي شيء يخوف الأسد به. فقرب الأسد منه وبدأ يتشمشمه وهو وقف، ويقرب أنفه منه الشم، ثم انصرف منه. فأخبر فعرف أن الرجل معصوم بسلامة الله. هذا الأسد الذي يحب الافتراس، طبيعة الافتراس، ما تعرض لهذا الرجل، لأن الله جل وعلا قابض بناصيته، هو الذي منعه منه، ما امتدت ناصيته إليه بسوء، لأن ناصيته بيد الله. أنت آخذ بناصيتها، ثم قال أنت الأول فليس قبلك شيء، لأنه هو صفته واسمه جل وعلا الأول والأول والآخر والظاهر والباطن، أنت الأول فليس قبلك شيء. والأول صف اسم من أسماء الله، من أسماء الله الحسنى، ورد في القرآن العظيم وفي السنة في هذا الحديث، ليس قبلك شيء، هو الأول بلا ابتداء جل وعلا، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، ما بعد الله أحد، فهو الأول والآخر. وأنت الظاهر علوا وقهرا وارتفاعا، فليس فوقك شيء، لأن كل المخلوقات تحت الله جل وعلا، والله جل وعلا على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات. وأنت الباطن الذي أحاط بكل شيء، فليس دونك شيء، محيط بكل شيء جل وعلا. اقضي عني الدين، هذا المسؤول سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه هذا، وعلمه للصحابة، علمه للرجل الذي يشكو من الدين، اقضي عني الدين، والدين ما علق في الذمة، وأغنني من الفقر، لأن الفقر يجر المرء أحيانا إلى الكذب فيكذب، يجره إلى السرقة فيسرق، يجره إلى المعصية فيعصي الله، فاستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الله جل وعلا السلامة من الفقر. فقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، هذا تقرب إلى الله جل وعلا بربوبية لهذه المخلوقات العظيمة، لأن هذه أعظم المخلوقات، العرش هو أعظم المخلوقات، ثم يليها السماوات والسبع، السماوات السبع والأراضين والكواكب التي خلقها الله جل وعلا في السماء، والأشياء المخلوقة في الأرض. ربنا تحبب إلى الله جل وعلا بإضافة العبد نفسه إلى الله جل وعلا بأنه ربه، ورب كل شيء يعني كل المخلوقات، فالق الحب والنوى، منزل التوراة، فيها إثبات أن التوراة منزلة من الله، وفيها إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، فالنزول يكون من أعلى لأدنى، والله جل وعلا تكلم بالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان القرآن، فهي كلام الله، وله جل وعلا كتب أنزلها على المرسلين، ولكن هذه الكتب المعروفة لنا والتي جاءت بها الشرائع مشهورة وموجودة وباقية ومعروفة، منزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، كلها مذكورة في القرآن بأن الله أنزلها. أعوذ بك من شر نفسي، هذا مما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الله أن يعيذه من شر نفسه ومن شر كل دابة، لأنها لا تخلو، أي دابة لا بد أن يكون فيها شر. أنت آخذ بناصيتها، ثم أثنى على الله جل وعلا بأنه الأول فليس قبله شيء، وفهم معنى الأول من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس قبلك شيء. قال العلماء ما يصح أن نقول القديم، لأن بعض الفلاسفة جعلوا القديم من أسماء الله جل وعلا واستعاذوا به عن الأول، والقديم ليس من أسماء الله الحسنى، لأنه ما ورد في القرآن وصف الله بالقديم، ولا ورد في السنة والقديم يختلف عن الأول، لأن الأول أول خلاص ما قبله شيء، بخلاف القديم. فالقديم مثلا تقول هذا ثوب جديد وهذا ثوب قديم، هذا لبسته مثلا قبل شهر وهذا تصلي به الجمعة اليوم، مثلا تقول هذا ثوب جديد وصلي به الجمعة، الثوب الآخر تقول هذا ثوب قديم يعني صليت به قبل شهر. فالقديم ما يصلح أن يكون اسما من أسماء الله جل وعلا، وإنما قال العلماء ممكن أن يوصف الله جل وعلا بأنه قديم وليس من أسمائه الحسنى، لأن باب الصفة وباب الخبر أوسع، باب الإخبار. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر بأنه ليس بعده شيء، وفسر الظاهر بأنه ليس فوقه شيء، يفهم من الظاهر أنها معنى الفوقية والظهور والبيان والارتفاع، والباطن ليس دونك شيء، لا يمنع شيء عن الله تبارك وتعالى، فهو محيط بكل شيء. اقضي عني الدين يعني ساعدني وعني وهيئ لي ما يقضي ديني وأغنني من الفقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الجوع ومن الفقر. قوله اللهم رب السماوات إلى آخره لأثبات صفة الربوبية لله تبارك وتعالى. تضمن الحديث إثبات صفة إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل، يعني ما يرجع إلى قول غيره صلى الله عليه وسلم. إذا قال لبيان صفة من صفات الباري جل وعلا فيوقف عند قوله عليه الصلاة والسلام، ما يلتفت إلى قول أي قائل غيره صلى الله عليه وسلم من المخلوقين. نعم. فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف ثنى على ربنا عز وجل قبل السؤال، كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال. وهكذا ينبغي للإنسان قبل أن يسأل ربه أن يثني على الله أو يوحد الله، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. فهو يثني عليه بربوبيته العامة، والخاصة، بربوبيته العامة ورب كل شيء، والخاصة رب السماوات والأرض والعرش العظيم وربنا، كل هذه خصوصية. نعم. فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعوذ ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث. الله يعني ما دب على وجه الأرض، يشمل كلما مشى على وجه الأرض، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من الفقر. فهذا الحديث فيه إثبات أسماء الله تبارك وتعالى، وهو رب السماوات وما عطف عليها من المخلوقات، رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، وأنه جل وعلا فالق الحب والنوى، وأنه منزل التوراة والإنجيل والقرآن، وأنه الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. وأثبات صفة العلو لله تعالى بقولهم منزل التوراة والإنجيل، والنزول يكون من أعلى، وأن التوراة والإنجيل والقرآن كلها كلام الله جل وعلا، تكلم الله بها فسمعه جبريل عليه السلام ونزل بها إلى محمد، نزل بالقرآن على محمد، ونزل بالتوراة على موسى، ونزل بالإنجيل على عيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.